رايحة وليالي جاية، هلت ليالي حلوة وهانية، ليالي رايحة وليالي جاية، هلت ليالي حلوة وهانية، ليالي رايحة وليالي جاية، فيها التجلي دايم تملي ونورها ساطع من العلالي، هلت ليالي هلت ليالي. فيها ليلة الله غاليها، ليالي حلوة نشتاق ليها، ليالي حلوة نشتاق ليها، وفيها ليلة الله غاليها، القدر فيها الله أكبر، يوعدنا بيها الله أكبر، القدر فيها الله أكبر، يوعدنا بيها الله أكبر، القدر فيها الله أكبر، يوعدنا بيها الله أكبر. ويا رب توبة في العمر نوبة، وتكون قريبة تسعد أمالي، هلت ليالي هلت ليالي. ليالي حلوة نشتاق ليها، وفيها ليلة الله عليها، ليالي حلوة نشتاق ليها، وفيها ليلة الله غاليها، ليالي حلوة نشتاق ليها، ليالي حلوة نشتاق ليها، وفيها ليلة الله غاليها، القدر فيها الله أكبر، يوعدنا بيها الله أكبر، القدر فيها الله أكبر، يوعدنا بيها الله أكبر، القدر فيها الله أكبر، يوعدنا بيها الله أكبر. ويا رب توبة في العمر نوبة، وتكون قريبة تسعد أمالي، هلت ليالي هلت ليالي. ساعة رضاك يا إلهي، ساعة رضاك يا إلهي، أسعد الأوقات وانت سلطان كمالك، كتعبك بالذات يا رفيع العرش والدرجات بجاه نبينا محمد بجاه نبينا محمد سيد الكونين تنعم على المؤمنين تنعم على المؤمنين تنعم على المؤمنين باليمن والبركات باليمن والبركات في نور جمالك اللي تجلى أعيادنا هلت مع الأهلة في نور جمالك اللي تجلى أعيادنا هلت مع الأهلة في نور جمالك اللي تجلى أعيادنا هلت مع الأهلة فرحة ومسرة على أمة حرة فرحة ومسرة على أمة حرة فرحة ومسرة على أمة حرة زدنا وخد بإيدنا واحفظ بلادنا اليوم وبكرة هلت ليالي هلت ليالي هلت ليالي حلوة ليالي حلوة وهانية ليالي رايحة وليالي جاية فيها التجلي داين تملي ونورها ساطع من العلالي هلت ليالي هلت ليالي